لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ السيد سابق رحمه الله: حد شارب الخمر. الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر وعلى أن حده الجلد، يعني متفقون على أن شرب الخمر هذا من الحدود، ليس تعزيرا، بمعنى رغم الاختلاف لا يجوز مخالفة أحد القولين، لا خلاف سائر في أنه إما 40 وإما 80. 40 و80 ده خلاف سائر، غير كده واحد يقول هحبسه هقتله هعمل أي حاجة، ده إلا خلافا معتبرا فيما فوق المرة الثالثة، إذا عاد المرة الثالثة. عشان كده والقدر المتفق عليه على أن هذا حد، يبقى ربنا الذي شرعه وجوبا وليس متروكا للإمام أن يغير هذا الحد، وأن هذا الحد الجلد وليس شيئا آخر إلا ما ذكرنا في الرابعة. ولكن قال: ولكنهم مختلفون في مقداره، فذهب الأحناف ومالك إلى أنه 80 جلدة، وذهب الشافعي إلى أنه 40. وعن الإمام أحمد روايتان، قال في المغني: وفيه روايتان إحداهما أنها 80، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة. فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن ابن عوف: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي أن عليا قال في المشورة، كتاب دعا ليس صحيح الإسناد إلى علي، لكن هذه المسألة اشتهرت هذا اللفظ، كل ده كلام ابن قدامة في المغني، أن عليا قال في المشورة التي شاور عمر الصحابة فيها، استغفر الله، قال: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري. أسانيد ضعيفة. قصة كلام علي ده رضي الله عنه ليس ثابتا. إذا سكر هذا يعني قال كلاما فيه تخريف، تكلم بما لا حقيقة له، وإذا هذا افترى يعني قذف، وده معتاد إن ناس كتير وهي في سكر الخمر تسب أبا الرجل وأمه وتقذفه وتقذف أباه وأمه. فقال: فحدوه حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيره. والرواية الثانية أن الحد 40، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة، أحد أصحاب الوجوه، أحد مجتهدي المذهب، ومذهب الشافعي، وهو اختيار أبي بكر. الرواية الثانية عن أحمد والتي اختارها أبو بكر ومذهب، وهي مذهب الشافعي، لأن عليا جلد الوليد بن عقبة 40، ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. رواه مسلم. ثم أكمل جلده 80 لموافقة عثمان على ذلك، لأن عثمان كان يجلد في عهده 80. وبعض العلماء يقول هذا أحب إلي، إن الإكمال إلى 80 أحب إلي. وقول كل سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 40، وسنة عمر وهي من سنة الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعها سنة أيضا، وهذا أحب إلي. ظاهر الحديث أن 40 أحب إلي، وهو أحب إلينا أيضا، نحن على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في ذلك. والتوجيه لما فعله عمر، كيف غير عمر الحد، كيف زاد فيه؟ إما أنه لم يبلغه الحديث فاجتهد، أو أنه كان، وهذا بعيد على فكرة. لماذا؟ لأنه كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرب الخمر كان أكثر انتشارا، ولذلك عدد الذين جلدوا في شرب الخمر أكثر من الذين رجموا في الزنا، وعدد المرات كذلك. شكاية مش حافظين أساميهم زي ما حافظين أسامي من رجم في الإيه؟ في الزنا. يعني ثلاثة من المسلمين وكلهم باعتراف بخلاف حد الخمر، فهناك يعني عدد. ويبعد أن عمر رضي الله عنه لم يدرك ما كان يفعله أبو بكر، فقد كان ملازما له تمام الملازمة في سنتي خلافته، فلذلك كان يعرف ذلك. أقرب الأقوال ما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره، أن 40 هي الحد الواجب، وأن الزيادة إلى 80 تعزير إذا تسارع الناس في الشراب، زي زماننا كده إن الناس كلها بتشرب مخدرات، ضابط المخدرات مكافحة المخدرات بيقول أخ من الإخوة يا عم الشيخ ده باين على إن مفيش حد ما بيشربش مخدرات في البلد غير كنتم، لأن في نسبة عالية جدا من الشباب يشربون المخدرات وهي خمر كما سبق، وبعضهم بيشرب خمر ومخدرات، ومحلات بيع الخمور يعني تحقق مكاسب محرمة كثيرة جدا لشدة انتشار هذا. وأرجح أو يعني أكثر تجارة فيها ربح حرام هي تجارة المخدرات، يعني يتكسبون بالملايين من فراغ والعياذ بالله. وهذا كله يحتاج إلى عقوبة أشد زجرا لضعف الإيمان. فهذا الذي رأه عمر أنه يجلد 80، 40 حدا و40 تعزيرا، لكثرة إقدام الناس، لتهاون الناس. طيب ما للحديث لا يجلد في حد أكثر، لا يجلد أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، والحد محدد ومقدر كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإزاي يقول إن التعزير زيادة؟ قلنا التعزير في الاستهانة، التعزير على الاستهانة. ثم معنى الحديث لا يجلد أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، معناه إلا في معصية من معاصي الله. فإن السيد قد يجلد عبده، والأب قد يجلد ابنه، والرجل قد يجلد امرأة، مع أن هذا ليس المأمور به، لكن قد يقع ذلك وهو مأذون له إلى إيه؟ إلى 10 أصوات. أما لحق الله لمعصية فيجلد إيه؟ في ذلك. ومعلوم أن ضرب الصبي يعني إذا ترك الصلاة وكذا إذا بلغ، فإذا رأى من يضربه يقول هذا إن قلنا حده القك، فيعني من ليس له القك يعزره بالضرب. أبوه يعني لسه ولد عنده 13 سنة وبلغ وما بيصليش، أبوه يضربه. ومثل هذا تعزير في الحقيقة. ومن يقول حد ترك الصلاة، أن كل عقوبة ترك الصلاة تعزير كأبي حنيفة، يقول يضرب ولو زاد، لأن ترك الصلاة أغلظ من شرب الخمر وأغلظ من الزنا، فلو حيضربوه يبقى يضربوه إيه؟ أكثر من 10 أصوات. قال وعن أنس قال أتى. يبقى إذن معنى الحديث إلا في حد من حدود الله لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني في معصية من معاصي الله، والاستهانة بالشرب معصية، وكثرة الشر وقوع الناس في ذلك معصية، فيبقى يجلد 80 لزجر الناس، 40 حدا و40 تعزيرا. هذا أقوى جواب. ويبقى احنا ملزمين بال40، وعند الزيادة يبقى ايه؟ يبقى تكون حسب المصلحة، كما فعل علي وقال وكل سنة، وأن هذا نوع من الاجتهاد عند تطاول الناس، لأن واحد أمير هو اللي هيقيم الحدود على الناس، صلى بالناس الصبح وعايز يصلي 4 وقال ايه ازودكم كمان، فعشان كده ايه فكان التجديد. وللعلم ان شرب الخمر معه في الفساد، عند انتشار الفساد مجتمع المسلمين الاول مفيش مجالس خمر، مفيش ناس قاعدة مع بعضها علني كده، ففي عدة ذنوب متكررة، منها حملها، ومنها الجلوس على مائدتها، ومنها شراؤها والإعلان بها. يعني الناس دلوقتي توصل تلاقيهم عند محطة الأوتوبيس أزاز الخمرة موجودة، والعياذ بالله. ها؟ ما هو حملها. فبناء على ذلك بنقول ان في عدة ذنوب، حتى لو قلنا قول من يقول لا يجلد فوق 10 أصوات فوق 10 أصوات الا في حد من حدود الله، لو فسرناه بالحدود يبقى في كذا ايه في كذا معصية في الزمان الذي ينتشر فيه الخمر. اما واحد بيدارى ويستتر، ولكن يدرك وقد سكر وقد شري، يعني رآه بينة، والبعض قد يرآه يتقيأ، فيعني ده مش واحد هو اللي ايه، او واحد ما كانش ممكن يصلي امام بالناس ويلخبط في الصلاة ونحو هذا، فيبقى التعزير احتيج اليه في عندما اختلطت الامة الاسلامية بالامم الاخرى فانتشر فيهم ذلك. قال وعن انس قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحو من 40، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك. نحو دي عشان عدم ضبطه، إلا فعلي حددها وقال إيه 40، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80. قال ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود، فقال ابن عوف أقل الحدود 80، فضربه عمر. هذا إسناده صحيح، الحديث ده رواه البخاري ومسلم. لا، الحديث ده صحيح، إسناده صحيح. لا، هو رواه البخاري ومسلم. نعم، صح، صحيح. قال ابن قدامة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام. الشيخ يقول وهذا هو الأولى، وأن الحد 40 والزيادة تجوز إذا كان ثمت مصلحة، ونحن نقول بذلك. قال ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب 80، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة 40. وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ. ده كلام ابن قدامة أيضا. فعن قبيص بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه في الثالثة أو الرابعة، والظاهر أنها الرابعة. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. صححه الشيخ الألباني. يعني إيه كانت رخصة؟ اللي بيميل إلى ابن تيمية رحمه الله في أن ذلك في قتل شارب الخمر المدمن أنه إذا رأى الإمام قتله تعزيرا جاز ذلك، ويرى أنه لا يثبت النسخ، والحديث هو الذي أثبت ذلك رفع القتل وكانت رخصة في ترك قتله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلتزم ذلك، ولو كان واجبا لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك إقامة الحدود ولا يقبل الشفاعة فيها، وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، فكيف أتركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب؟ إذن هذا ليس بحد. القتل في المرة الرابعة ليس بواجب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه، وطالما ترك فليس بحد ولا ولا ولا بواجب. فجمهور العلماء يقولون بأن هذا نسخ بهذا الحديث، وهو قوي جدا. وبعض العلماء يقول بالقتل تعزيرا في الرابعة. التعزير في الأصل لا يبلغ أدنى الحدود، ولكن هناك بعض النصوص التي ورد فيها التعزير بالقتل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يعني هنقتل أي واحد يخالف البيعة؟ لا يلزم. أهو سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يقبل لا بيعة أبي بكر ولا بيعة عمر حتى مات، ولكن كما قال قيس لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر: يا أمير المؤمنين، إنما هو رجل، وعامة الأنصار كلهم مبايعون، خلاص رجل وحده. فحتى عمر أمره أن يذهب إلى الشام، فذهب إلى الشام، مش عايز يشوف عمر أمير، وهو رجل فاضل وعظيم القدر يعني، وذله. فلو كان هذا حدا لازما لوجب. طب تعزير يبقى امتى هيبقى؟ اولا مش اي حد، مش اي معصية نقول يجوز التعزير بالقتل بناء على ذلك، لا، في المعاصي التي ورد فيها هذا فقط ان يصل التعزير الى القتل، مثل الجاسوس ليس هناك فيه حد. الجاسوس الذي تجسس على المسلمين لصالح الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: دعني أقتله فقد نافق على حاطب، فقال: يا عمر، إنه قد شهد بدر. قال: دعه يا عمر، إنه قد صدقكم. قال: إنه قد شهد بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على من شهد بدر، زي ما كان مين؟ مسطح، رجل شهد بدرة، والرسول صلى الله عليه وسلم جلده 80 حد الفرية في عائشة رضي الله عنها لما نزل القرآن. هو بعد كده طبعا هيبقى قتل، لأن القرآن اللي يقذف عائشة يبقى كافر، لكن قبل نزول القرآن كان القذف كبيرة من الكبائر، عليها الحد، على من يعني فعلها الحد. فبنقول ان الرسول اقام عمر رضي الله عنه حد الشرب على قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر، فتبين بذلك ان التعليل بانه قد شهد بدرا يدل على ان قتل الجاسوس ليس حتما وليس واجبا. اذا هو ايه؟ تعزير منع منه سابقة خير. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا تقتله فإنه مسلم ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، مش كده؟ بل قال له إنه قد شهد بدرا، ده دليل على إن التعليل ليس أصل الإسلام فقط، إذن ده ليس بحتم ولا بمحرم، بل هو إيه؟ جائز. قتل الجاسوس حسب درجة الجاسوسية دي، والجاسوسية دي ترتب عليها إيه؟ ممكن يكون ترتب عليها قتل ناس كتير من المسلمين بسبب وشاية، أو قتل قائد كبير من المسلمين، ويعني ممكن يترتب عليه ضرر بالغ على الأمة، فيبقى القتل في هذه الحالة إيه؟ أقوى، وذلك حسب المصلحة. طب إحنا مش هنقول الكلام ده إلا في اللي ورد فيه نص، فهل دي من المسائل بتاعت شرب مسائل شرب الخمر وكذا السرقة، لأن السرقة ورد فيها ذلك، هل دي هنقول من المسائل التي إذا رأى الإمام التعزير بذلك بالقتل فإنه يعذر، أم أن نقول أنه منسوخ على هذا الحديث؟ الأقرب أنه منسوخ، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بترك القتل دليل على أنه رفع، كما قال قبيصة رضي الله عنه، وكانت رخصة، يعني ترك القتل رخصة، أو كان هذا الأمر، يعني لو قلنا بقى القول الثاني ده تفسير الفريق الآخر، الرخصة للإمام أنه يقتله إذا إيه؟ إذا كان تمادى الناس في الحدود في الشرب، والله أعلم. نحن مع القول الأول، قول الجمهور، وهو أن قتل شارب الخمر منسوخ. الله، أمال الناس بتقتل تاجر المخدرات دلوقتي؟ على فكرة قتل تاجر المخدرات مش من باب الحدود، مش من باب الحدود اللي هي شرب الخمر. من يقول بعض العلماء يرى ذلك إفسادا في الأرض، وعامة المذاهب على أن الإفساد في الأرض هو قطع الطريق، وليس أي واحد يعمل أي حاجة من الفساد. يعني مغني هنقول ده مفسد في الأرض نقتله؟ طبعا ده الناس كلها هتعتبره مصلح طبعا، مدام بيلم لهم الناس. ها، هو آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فإذا الأمرين لازم مع بعض، محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض. فإحنا بنقول إنه لابد إن هو يفسد، مش أي مفسد في الأرض، ما كل المعاصي فساد، كل معصية فساد، يبقى هنستدل بيها نفتح الباب، الباب الواسع لبعض المجتهدين أئمة، نعم، على جواز التعزير بالقتل لكل ما رآه الإمام. يعني نخلي اللي عمله الحجاج بقى يبقى مجتهد، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه مبيرا مهلكا، وتعظيم الدماء خطير، وفتح باب هذا الباب للحكام أخطر، إن حد من العلماء يروج له بهذا. لا، محاربة الله ورسوله فيها سلاح حرب، يبقى فيها سلاح، سواء كان كافر ولا كان ايه ولا كان مسلم، بس بدم شرب، بدم حمل السلاح وقطع الطريق في داخل مصر او خارج مصر كما سيأتي، يبقى هو ده اللي يقتل. ولذلك بنقول الاحاديث التي وردت في قتل بعض الناس احاديث صحيحة، هي التي يقتصر فيها التعزير بالقتل عليها فقط، على الجرائم التي وردت في هذه الاحاديث، وليس أننا نفتح الباب للتعزير في كل ما يراه الإمام في ذلك. حتى قتل المخالف للجماعة إنما يفعل به ذلك إذا لم يندفع شره إلا بذلك، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا لم يندفع شر الآخر إلا بذلك، لكن إذا اندفع الشر بما هو أهون وجب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم، يبدأ بالصلح وختم بالإيه؟ بالصلح. عشان كده نعرف أن المسألة دي ما يتساهلش فيها في القتل والقتال بين المسلمين، نخلي الأمر إذا اضطر إليه، وهذا الأمر يكون بالنص وليس بالاجتهاد الواسع. قال بما يثبت الحد، ده انتهى كده كلام ابن قدامة. قال الشيخ سيد سابق: بما يثبت الحد؟ يثبت الحد بأحد أمرين، الإقرار الأول، الإقرار أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر. واحد يقول له أنا لسه ضارب ما عرفش قرصين حشيش امبارح، اثنين يسمعوه عدول ولا كده يعني ما عرفش، ما عرفش بص لحد، مش كده؟ ها رشين مش كده؟ طيب ماشي، هبوظ الدنيا بالمصطلحات الغلط. ف اثنين شهود عدول يروحوا يشهدهم في الماء، يعملوا محضر ويشهدهم، يجب جلده 40 على الاقل اعتراف الشارب. الاصل في الحدود، الاصل فيها ان هو يقيم الامام او من يقوم مقامه، شهادة شاهدين عدلين. اختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة، فذهب المالك، ذهبت المالكية، يعني عندنا شهادة شاهدين عدلين يشربوا بيشرب خمرة، ماشي كده؟ وفي بعضهم بيقول طب لو شمنا بقه لقيناها ريحة خمرة، زي ما بيعتمد عليها في التقارير، زي الراجل اللبناني اللي أنا طالب امتياز ده، أظن حكيت لكم حكايته كذا مرة، كانوا جايبينه لي جاي عشان يعمل له تقرير حالة سكر بين، فأنا لازم إن أنا أكتب التقرير أشوف إيه، أشم ريحة بقه عشان أشوف. أنا قلت لكم إنها والله أسوأ من رائحة البكبرت، والله العظيم. فأنا مش يعني شوفوا قالها دلوقتي حوالي 40 سنة أو نحو ذلك يعني، وأنا مش ناسي الريحة دي لغاية دلوقتي ولا ناسي الواقعة نفسها. رجل سكران كان حاجة قبيحة جدا يعني، بس بتثبت رائحة الخمر بها وتبقى باينة جدا، ريحة الكحول باينة. فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان، لأنها تدل على الشرب كدلالة الصوت والخط، الكتابة صوت الإنسان يشهد على الصوت، يعني الأعمى ينفع يشهد على الصوت، ما ينفعش يشهد على إيه؟ على الرؤية. وينفع يشهد الناظر على الخط، ان ده خط فلان، مع ان تقليد الخط يعني محتمل، كان زمان القضاء يعني اقل معرفة، دلوقتي بيعملهم يعني طب شرعي علشان يثبت ان ده خط ولا ايه ولا مش خط، وبيعملهم بيها بيعتمدوا على ذلك. وذهب ابو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة لوجود الشبهة والروائح تتشابه. فهي الشبهة التي أراها محتملة أن يكون قد تمضمض بالخمر ثم أدرك فتاب فلفظها، لفظها، يبقى هتتشم منه رائحة الخمر ومش حقيقة ومش هيكون شربها، واحتمال يكون شربها خطأ مش عارف الإزازة دي فيها إيه فشرب، فبدون شهود على ان هو كان بيشرب خمرة خمرة عارفها، وهو ادعى ان الرائحة دي بسبب انها شربتها خطأ، يبقى دي ايه؟ مانع يمنع، شبهة تمنع وجوب الحد. هو في الحقيقة يعني شرب الخمر بيطلع رائحة من الجوف وليس بالمضمضة، يعني المضمضة ما تطلعش الريحة اللي بتطلع من اللي شربها ايه؟ من المعدة. ولذلك فعلا الروائح تتشابه، صعب جدا رائحة الخمر تخطأ، هي مسألة اجتهادية طبعا. قال: والاحتمال كونه مخلوطا او مكرها على شربه، نجي نطلب بينة، لو قال انا اكرهت على شربه جيب لنا بينة الاكراه، ولان غير الخمر يشاركها في الرائحة، والاصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع متشوف إلى درء الحدود. أنا كنت دائما أرجح قول الحنفية والشافعية، وهو قول الحنبلة، لكن يعني عندي عند ذي الخبرة برائحة الخمر المشروبة، إذا لم يدرك، إذا لم يذكر شارب الخمر عذرا في إكراه أو خطأ، ف